الفصل على من جعل بالكرامة أحمد المصطفى من ظللته الغمامة الفصل على من جعل بالكرامة أحمد المصطفى من فضله قد تسامى مثل غيث الغمامة سكن في فؤادي ليت عمري أماما سكن في عيوني عدمه وزلالة نسكا أرض طيبة في فؤادي مقاما سكن في عيوني عدمه وزلالة في فؤادي مقام الفصل على من جعل بالكرامة أحمد المصطفى ظللته الغمامة زاده الله نورا من فيافي الكرامة أرجح الناس عقلا قد عشقت كلاما لست أخشى الندامة فهو أحمد محمد شافعي في القيامة إنني في هواه لست أخشى الندامة فهو أحمد محمد شافعي في القيامة فصلوا على من جعل بالكرامة أحمد المصطفى ظللته الغمامة أعلن البدر حقا أن طه مرامة يحسب البدر ثان في هداه الكرامة فرح بالمعالي ضحكة وابتسامة أرسل الشوق كتبا بث فيها غرامة فوق ثغر المعالي ضحكة وابتسامة أرسل الشوق كتبا بث فيها غرامة جعل بالكرامة أحمد المصطفى ظللته الغمامة ظللته الغمامة